قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا قل لو كانت رمضان للكلمات قبل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يفجرون لا تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما ويطعمون الطعام على إنما أطعمكم لوجه الله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ويوقعون فيها

What? التي تلا على ما سمح منكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس قارئ القرآن الكريم. وشكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.